السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مصعب. حديث 34 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح من حيث العموم، لكن فوائد الحديث: الفائدة الأولى تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض في أمور الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية، على المؤمن استعمال الآداب النبوية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بما وصف به المؤمنين بعضهم بعضا من الشفقة والنصيحة. الفائدة الثالثة، أن المقصود من التشبيك أو من تشبيك الأصابع بيان تعاضد المؤمنين فيما بينهم كتشبيك الأصابع بعضها في بعض، فكما أن أصابع اليدين متعددة وهي ترجع إلى أصل واحد، فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد، وهي الأخوة الإيمانية أو أخوة الدين والإيمان. الفائدة الرابعة، فيه تعظيم حقوق المسلمين بعضهم لبعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتناصر. والمؤمن لا يخفاك، إذا شد المؤمن فقد نصره. الفائدة الأخيرة، فيه جواز التشبيه وضرب الأمثال تقريب المعاني إلى الأفهام لقوله: كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك أصابعه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك.